طيب نأتي الآن إلى درس الفقه إن شاء الله، درس الفقه الحنفي، أيضا نتابع صلاة الجماعة، المتابعة في القراءة. طيب، على المأموم أيها الإخوة أن يتابع إمامه في كل أذكار الصلاة، يعني إمام كبر يكبر في كل شيء، سبح في الركوع بدو سبع إلى آخره، سمع بدو سمع إلى آخره، يعني أو يرد عليه إلا القراءة. فالمأموم في المذهب الحنفي على الأرجح في السرية أيضا كما الجهرية، الجهرية فيش فيها اختلاف عندهم، وحتى على الأرجح عندهم في السرية لا يقرأ شيئا خلف إمامه، وهذا عجيب، ما في ما بقى ما تقرأش ولا حاجة، لأن من كان له إمام حديث جابر فقراءة الإمام له إيه؟ له قراءة، ومروي عن أبي بكر الصديق وعن عثمان وعن عمر وعن زيد بن ثابت وعن ابن عمر وعن كثيرين، هذه أدلة الأحناف، الوقت حلي بس نذكر كما هي إيش بإنصاف، يعني أنهم نهوا عن القراءة إيش خلفه إيه؟ خلف الإمام، قال نافع كما رواه الإمام مسلم في الصحيح، وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام شيئا، ما يقرأش خلف الإمام، مش واضح هنا في السرية وفي الجهرية، يبدونه في الجهرية على كل حال. طبعا في أثار كثيرة أيضا إيش عن الصحابة أنهم كانوا إيه لا يقرؤون، احتج بها السادة الحنفي. إذا مذهبهم أنه لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، لقى فيه خلاص. لحديث أبي موسى الأشعري أيضا في مسلم في رواية بزيادة، وإذا قرأ فأنصتوا، أي الإمام إذا قرأ فأنصتوا، وما فرقوش أيضا بين السرية والجهرية. وعندهم القراءة خلف الإمام أيها الإخوة مكروهة تحريما، يعني محرمة، تأثم بها، إذا قرأت عند الحنفي تأثم بصعك إثم، هذا مذهب السادة الحنفية باختصار، عشان إيش نعرف إيه مذهب كيف؟ أنا بقول حتى في السرية عند الأحناف ما في قراءة، أنت مأموم لا تقرأ خلف أي إمام. بعضهم قال إيش في السرية تقرأ وفي الجهرية لا تقرأ، وهذا ليس هو الأقوى، الأقوى عندهم في السرية والجهرية، والقراءة خلف الإمام مكروهة تحريما. نأتي إلى الاستخلاف، ما معنى الاستخلاف باختصار؟ إذا الإمام مش قادر يكمل الصلاة لسبب من الأسباب، صار له أي شيء، استطلق بطنه، خرج منه ريح فجأة، أي شيء، فيستطيع أنه إيش يستخلف واحدا من المأمومين لكي يصلي إيش بالناس بقية الصلاة، اسمه هذا إيه؟ الاستخلاف. كيف بتم الاستخلاف؟ بالجر إليه، بجره، بأخذه هيك، حطه مكانه الإمام، وبروح بعدين هو بتوضأ وكمل شغله، أو بالإشارة إليه أنه تفضل، يا بيشير إليه يا بجره إلى المحراب، واضح؟ هكذا يتم الاستخلاف. إيه سبب الاستخلاف؟ أسباب منها كما ذكرنا في الأول، إذا أصاب الإمام حدث سماوي يعني لا علاقة له به، كما قلنا نزل عليه يعني إيش مثلا أي شيء نجاسة، أن تأخذ وضوء بأي طريقة مش متعمد، إذا تعمد يختلف الوضع، ليش؟ إذا تعمد تبطل صلاته وصلاة المأمومين، ما قدرش يستخلف، ولذلك لازم يكون إيش حدثا لا دخل له به ومشيك بس، وممنوع يصلي بهذا الحدث ركنا، إذا أدى ركن بهذا الحدث أيضا بطلت صلاة وصلاة المأمومين، من أول ما يقع هذا الحدث لازم إيش ينتهي هو ويستخلف مباشرة، إذا خجل وبدأ يفكر وأدى ركنا من أركان الصلاة، أي ركن وخذنا الأركان كلها، بكون إيش بطل الصلاة وصلاة إيش من خلفه، يعني مقيد إيش بأنه ممنوع أن يؤدي إيه بهذا الحدث ركنا من الأركان. طيب أيضا الحصر إيه عن القراءة، إذا حصر إيش حصر يعني حبس أو منع، مش قادر مسكين، صار له شيء كذا أو غم عليه أو نسيه بأي سبب من الأسباب، صار له أي مشكلة مش قادر يقرأ، فيستطيع أن يستخلف بسبب إيش الحصر والحبس والمنع من القراءة إن شاء الله. طيب بعدين هل بقدر الإمام يستخلف مسبوقا؟ يجوز، والأفضل أن يستخلف إيش المدرك، وقلنا هناك إيش أحوال المقتدي خلف إمامه ثلاثة، ما هي؟ المسبوق والمدرك واللاحق، صح؟ أحسن طبعا إيش المدرك، المدرك هذا صلى من تكبيرة الإحرام للتسليم، صحيح؟ وفي عندنا اللاحق، وذكرنا شيء غريب هذا، يكون هذا بدأ مع الإمام وبعدين نقص عليه، وذكرنا ليش، والمسبوق لا ما بداش مع الإمام وطبعا إيش فاتوا أشياء، هذا اسمه إيه المسبوق. إذن عندنا المدرك واللاحق والمسبوق، وشرحناه في الدرس السابق أعتقد، ما علينا، الأفضل أن يستخلف الإمام إيش المدرك أحسن من إيه؟ من أن يستخلف المسبوق. ليش؟ عدد ركعات. ليه؟ لا، عدد ركعات فيها مخرج. الإمام حين يستخلف المسبوق يشير له بأصابعه إلى عدد الركعات البواقي. هيك في الفقه الحنفي. وأي واحد حنفي بيفهم الكلام هذا. أنت في مسجد حنفي بيعرف إنه الإمام إذا أشار مش للي صلاهم، للي ظل ما يبقى من الركعات. مثلاً في الصلاة نفترض العشاء مثلاً. بكون صلى ثلاث ركعات فالإمام يبشر له هيك إنه ظلت واحد يعني، أو بكون صلى واحد يبشر له هيك إنه إيش بقي ثلاث ركعات، واضح؟ لكن برضو إيه إذا أصبحت سهلة هذه، لكن لا، إذا غم على المأموم على المسبوق هذا اللي أصبح إيش خليفة الآن ومش عارف هو الإمام نسي واستخلفه ونسي أو ما شافش إشارة هو أو نسي إيش يعمل، الأحوط الآن يقعد على إيش على في كل موضع قعود يعني. طبعا إذا كان هذا قعود مش سليم ما يحوله سبحان الله حيقوم بعدين يقعد الثاني هو سبحان الله حيقوم، شفت وبتمشي للحال. بس برضو في مشكلة إيش هي، ذكرنا في الدرس السابق أن المسبوق لا يجوز أن يكون إيش إمامة، صح؟ ذكرنا ممنوع لو واحد مسبوق تجيش وراء وتعمل مع جماعة، لذلك على المسبوق إيش حيعمل للمسبوق الآن إيش حيصلي هو، افرض الإمام صلى ركعة وبقي ثلاث ركعات، هو المسبوق سبق إيش بركعة طبعا والإمام أشهر له سبق إيه بركعة، إيش بده يصلي الآن هو من صلاة رباعية لازم يصلي إيش كم ركعة ثلاث، فالآن بكون أكمل إيش صلاة الإمام، ممنوع يجيب الرابعة والناس وراء ما ينفعش لأنه مش إمام فيها، فهمت كيف؟ لأنه مسبوق إيش حيعمل عاد بروح هو إيش بشيل إيش لمدرك لو واحد صلى مع الإمام من الأول بجره أو إيه المهم يعني أو بشيله تعال يا أخي وبتراجع هذا أو بتقدر مدركه بكمل الصلاة فرصة كبيرة صارت. فالأفضل منذ البداية إيش أنا نعمل إيش المدرك، فهمنا ليش الأفضل عشان هذه العلة. طيب بعدين الإمام هذا اللي استخلف وراح بعدين إيش بده يتوضأ، ينفع يتوضأ بعدين وكمل صلاته يعني؟ ينفع، وهذا إيش اسمه البناء، شرحناها في الدروس السابقة اسمه البناء، يجوز البناء بشروط وذكرناها في مواضعها طبعا، ولا يجوز إيش في أحوال معينة في أفعال معينة إذا فعلها إيش أي مصلي سواء الإمام المأموم لا يستطيع أن يبني إيش على ما سبق، إيش هي؟ إذا قهقه في الصلاة انتهى، هذا راح وضوء على الصلاة وما يقدرش يبني قهقه، إذا تكلم كلام دنيا وكذا راح، إذا خرج من المسجد ما ينفعش، واضح؟ هذه الأفعال إذا أتى بها إيه الإمام أو المأموم لا يستطيع أن يبني، هذه موانع البناء وهناك غيرها لكن هذه أشهرها. فالإمام الآن يستطيع إيش أن يبني طبعا، إيش يعمل إذا لسه إيه من استخلفه موجود بيجي هو بعد التوضع وبيلتحق إيه بالجماعة وبيكمل، إذا هو استخلف إيش مسبوقا مثلا والمسبوق انتهى وجاء واحد تاني صور أو انتهم أحسن يصلي إيش مكان هناك قريبا إيش المكان الذي توضأ فيه حتى لا يكثر إيش الخطا، حتى لو كثر الخطا. طيب نقرا ان شاء الله. يجوز للامام اذا اصابه حدث سماوي لا اختيار له فيه ان يستخلف من يصلح الامامه ممن يصلي معه بشرط الا يؤدي ركنا من اركان الصلاه مع الحدث، شرحناها. وان تقدم واحد بنفسه لعدم استخلاف الامام جاز، الامام نسي يستخلف راحه وكذا بتقدم واحد يجوز ما في مشكله، ويتم الاستخلاف بالاشاره او بالجرع للمحراب، ويجوز الامام الاستخلاف اذا حصل عن القراءه، وإذا استخلف مسبوقا فينبغي على الإمام أن يشير له بوسط أصابعه بعدد الركعات الباقية عليه، وإذا جهل المسبوق الكمية قعد على رأس كل ركعة احتياطا يعني في موضوع القعود بعد السجدة الثانية، وإذا أتم المسبوق صلاة الإمام، شوف صلاة الإمام قلنا واضح؟ لأن الإمام بقى عليه ثلاثة بس المسبوق بقى عليه كله قديش؟ أربعة، لا هو صلى الثلاثة بده يتراجع الآن، قدم مدركا ليسلم بالقوم والأفضل استخلاف المدرك. وإذا ساغ الإمام البناء توضأ ثم عاد إلى مكان الصلاة ليتمها مقتديا، ويخير إذا فرغ خليفته من الصلاة بين أن يتمها في موضع الوضوء وهو الأولى تقليلا للمشي يعني كما قلنا هذا الأفضل، أو يعود إلى مكانه ليتحد مكانها. ويكره تكرار الجماعة في مسجد له جماعة معلومون، أبسموا يعني إيش مسجد بإمام راتب يعني في إمام صلى الصلوات الخمس والجماعة بيعتدوا معروف يعني، يكره تكرار الجماعة حتى لا يكون إيش مظنة للفرقة أنه في واحد مثلا مش عاجبه طريقة الإمام أو مذهبه فما هي مش كويس هذا. المهم وهذا على فكرة عند المذاهب الأربعة مش عند الأحناف يعني، هذا حرص المسلمين على الوحدة كان له جماعة معلومون، إذا كانت الجماعة الثانية على هيئة الأولى يعني كيف على هيئة الأولى، افرض ناس صلوا الآن إيه الظهر وأجوا ناس ثانيين مثلا إيه بتصلوا إيه صلاة أخرى مثلا، لا ما في مشكلة، افرض لا صلاة الظهر نفسها صلي الجماعة وأجل ناس تانيين بدهم يصلوا صلاة الظهر أيضا جماعة، لازم تكون على الهيئة الأولى بالضبط، ومن شروط الهيئة هذه أن تكون في المحراب كمان، يجي يتقدم الإمام الثاني ويقف في المحراب، فإذا لم يقف في المحراب وقف في أي مكان ثاني اختلفت الهيئة ولا كراء إن شاء الله، هذا واسع الحمد لله. أيضا إذا كان المسجد مطروقا، في مساجد مطروقة ومساجد غير مطروقة، المساجد المطروقة مثل إيه؟ مثل مسجد في بطن سوق، سوق ناس طالع نازل صعب في السوق الناس ايه تترك ايه يعني يكون لأشغالها وتأتي إلى الصلاة في نفس الوقت. صح، وواحد بتوضى وفي حمامات قليلة زي مثل معنا في الحرم كمان، وصعب ممكن تروح للصلاة. في هذه الحالة يجوز إيه تكرار إيش الجمع، والأفضل اختلاف الهيئة طبعا، الأفضل إيش تختلف فيه هيئة الجمع زي ما قلنا، وباختلاف المحراب يعني بعد وقوف المحراب تختلف فيه الهيئة. وإلا تكرار الجماعة من حيث الأصل بصراحة وبالدليل الصحيح ما هو حرام وما هو مكروه. للحديث إيه المشهور جدا أن النبي صلى العصر في جماعة والنبي كان إماما، ثم جاء رجل وقام يصلي فقال النبي ألا أحد أو ألا رجل يقوم إلى هذا فيتصدق عليه يعني صلي معه، فقام وصلى مع جماعة. النبي هو الأمر بذلك يعني، لكن حتى هؤلاء يعني العلماء قال ما في مشكلة إذا اختلفت الآية ما في شيء إن شاء الله. واضح. نأتي إلى سجود السهو، أعتقد عندنا فكرة عامة عنه بس نأخذ فكرة مذهب الحنفي سجود السهو. طيب وسهل، قواعد المذهب الحنفي أحسن من قواعد المذهب الشافعي، فالمذهب الشافعي أكثر تفصيلا وتعقيدا، في الحنفي سهل جدا جدا. ليه؟ عندنا في الصلاة إما إيش فرائض يعني أركان، وإما واجبات وإما سنن. بالنسبة للفرائض ما فيش سجود السهو، اللي ترك إيه فريضة أو ركنا ولم يأتي به إيش بشروطه صور في محله قبل فوات محله ما استدركوش يعني صلاته ماذا باطلة وعليه الإعادة، ولا يجبر فرض ماذا بسجود السهو. أي واحد انتهينا. اثنين السنن، السنن لا سهو فيها، أتيتها أو لم تأتيها ينقص الأجر معها لكن لا سهو إيه. وين بقي منحصر موضوع السهو عند الأحناف؟ في الواجبات. لذلك ضروري إيش أن نكون إيه دائما مستحضرين ما هي الواجبات، نفرق بينها وبين السنن وبينها وبين الفرائض أو الأركان. فالواجبات وقلنا قاعدة زمان لما درسنا إيه الواجبات الصلاة عند الأحناف ما هي؟ إذا تترك إيه واجبا عمدا، ترك الواجب أحد الواجبتين عمدا، هل يجبر بالسهو؟ لا، وصلاته باطلة. انتبهوا قاعدة مهمة مش هنقولها مرة أخرى لكنها في موضعها، من ترك واجبا عمدا لم يجبر بالسهو وصلاته باطلة عليه الإعادة. أما من ترك الواجب سهوا وغفلة فعليه إيش؟ عليه السهو، سجود إيه؟ السهو. ومن أخر أيضا الواجب عن إيه؟ عن محله ولو بمقدار ثلاث تسبيحات فعليه ماذا أيضا؟ يعني لو واحد قام مثلا دور الفتحة قالت الفتحة إيش؟ واجب. واجب. والقراءة بشكل عام القراءة فرض، قراءة الفتحة بالتعيين الفتحة للقراءة صور في أوليي إيش؟ الفريضة، وفي كل النافلة هذه إيش؟ واجبة. فهو ينسي يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح أو التوجه راح قرأ السورة آيتين بعدين تفكر الفاتحة يرجع ولا ما رجعش الآن؟ بده يرجع. يسجد السهو ولا يسجد السهو؟ يسجد السهو وهم مذكورها. لماذا؟ القاعدة، أنت هتعرف القاعدة لأنه أخر الواجب، أخر أي الواجب. طيب القراءة أيضا بعد الفاتحة واجبة وغير واجبة عند الأحناف؟ واجبة. عند الشافعية سنة، لا عند الأحناف واجب تقرأ الفاتحة وشغلات تانية كمان سورة قصيرة أو آيات هي تقوم مقام سورة قصيرة. واحد كرر الفاتحة مرتين قال صلى الله عليه وسلم أن نعيدها بشكل جميل راح قرأها مرة ثانية هل عليه السهو؟ عليه. لماذا؟ لأنه أخر إيه الواجب الثاني هو إيش الآيات أو السورة أخرها عن محلها. وهكذا طب خلف كل شيء، إذا عندك أي شيء واجب وأخرته عن محله ولذلك في القعود الأول تشهد ثم إيش يعني تلبث يسيرا، فكر فكر في شيء معين ونسى حاله بمقدار ثلاث تسبيحات هيسجد السهو؟ يسجد لأنه أخر إيش أخر وهكذا، لا أخر قيام أخر ركنا تأخير ركن أو واجب. المهم أشياء، إذن هذا لمحة عامة عن سجود إيه السهو عند الأحناف. حكمه حكمه إيش؟ واجب. سجود السهو واجب أيها الأخوة، واضح؟ طيب ما هو سجود السهو؟ إيش كيفيته يعني؟ سجدة أو سجدتان؟ سجدتان. السجود عموما سجدتان يا أخوان، إلا سجدة إيش؟ التلاوة وسجدة الشكر. بس غير هيك اسمه السجود إيه الصلبي، يعني سجدات إيه الصلبي اللي هي إيش من صلبي الصلاة سجدتان. سجود أيضا إيش السهو سجدتان إثنتان، إذا هما إيه سجدتان واجبتان كما قلنا حكمه إيش واجب مش مسنون، سجدتان واجبتان. موضوعهما قبل السلام أو بعد السلام؟ عند الأحناف بعد السلام، وإن سلم قبله جاز وهو خلاف الأولى يعني مكروه إيش تنزيها. لما نقول خلاف الأولى يعني الأفضل أن يكون بعد السلام، لو سلمت قبله أنت خلفت إيش الأفضل فوقعت في كراهة إيش التنزيه، ما فيش يد إن شاء الله. والسجود صحيح، والسجود إيه صحيح بإذن الله تعالى. لكن عند الأحناف موضوعه إيش؟ موضوعه بعد السلام. هل نقرأ التشهد بعده؟ نعم. عند الأحناف يجب أن نقرأ التشهد، مش إنه مفضل، يجب. سلم أيوة أي سلام تجد السهو السلام الأول ولا بعد السلام الثاني؟ بعد الأول. ليه؟ يعني تات الصلاة. ليش؟ بدي تعيد الفقه قبل شوي ذكرناه. واجب أحسن، لأن سجود السهو واجب أصلا، هو واجب. حنقول قبل شوي هذا واجب ممنوع تؤخر واجب عن محله، ومحله بعد السلام، والسلام الواجب الأول والثاني سنة. فلو عملت هيك يا عم تسير عليك سجود سهو من سهو عن سجود السهو دخلت في ورطة، فلازم بعد السلام الأول مباشرة أنا بتسلم على السلام وبتنزل إلى سجود السهو، تجو سجدتين وبعدين تقرأ التشهد وتسلم. واضح إن شاء الله. أيضا هذا كما قلنا واجب، وممنوع أيضا تأخيره، ممنوع تأخيره. نقرأ بعض الأشياء ونشوف بعدين بقية المسائل. وهو مشروع لجبر النقصان الحادث في الصلاة بترك واجب أو أكثر سهوا، لا بترك سنة. أما الفرض فتركه يفسد الصلاة ولا يجبر بسجود سهوا، هذه كالقاعدة. وهو سجدتان في آخر الصلاة، والأفضل أن تكون بعد السلام الأول، وتجوزان قبله مع الكراهة التنزيهية، ويجب إعادة قراءة التشهد بعد السجدتين السهو ولو سلم من غير ما يقرأ التشهد. هنشوف وسلم مباشرة، سجود للسهو باطل؟ لا مش باطل، ولكن ارتكب منافين، يعني يعني وقع في في مكروه تحريما، عليه إثم والعياذ بالله. إذا سجد السهو وقام وسلم طيب صحيح ما عندناش مشكلة، لكن وقع في الإثم، هذا مكروه تحريما، يعني يجب مش هنقول لا انت تركت واجب وارجع اجل السهو، لا خلاص الصلاة صحيح ان شاء الله وسجود صحيح، ولكن هي عليه اثم. تفضل. ترك الركوع هل يفسد الصلاة كلها ام يفسد الركعة؟ طيب هذه ذكرناها الان، اذا اي ركن هو وامكن استدراكه في محله، استدراكه في محله ما في مشكلة عند كل المذاهب، اما اذا لم يستدركه خلاص بطلت الصلاة، بطلت صلاته. الحين اذا الانسان نسى ركعة كاملة خلنا يعوضها. قبل قبل السلام نسي، عرف انه هي هذه ثلاث حنكون في شك على فكره، حنكون موضوع الان الشك، يعني موضوع الشك لو نسي ركعه او شك ايش يعمل الان في داخل الصلاه وفي بعد الصلاه بعد يخلص ايش يعمل، حنكون ان شاء الله في الشك. ولو سلم بمجرد رفعه من سجود السهو كان تاركا الواجب فلا تفسد صلاته ولكن تكره تحريما، طبعا حكمه انه واجب كما قلنا. ويسقط سجود السهو، هل يسقط احيانا بعض الاشياء؟ نعم يسقط إذا كان في صلاة الصبح وبعدين طلعت عليك الشمس أو احمرت عليك في صلاة العصر، يسقط عنك إن شاء الله وصلاتك صحيحة. نعم، بطلوع الشمس بعد السلام الأول من صلاة الفجر وباحمرارها في العصر، كما يسقط أيضا بوجود ما يمنع البناء بعد السلام. ما لناش علاقة بالبناء هنا يعني، بس بنحكي إنه يعني يسقط بموانع البناء. إذا أنت ارتكبت أي مانع من موانع البناء يسقط سجود السهو، والقضية ما لهاش علاقة بالبناء هنا. مين يقول ليش موانع البناء؟ ذكرناها اليوم بسرعة، القهقهة، الحدث، العمد والعياذ بالله، الكلام الدنيوي، الخروج من المسجد، كل هذا يمنع يمنع البناء طبعا بلا شك. طيب ومكتوبها كحدث العمد والعمل المنافي لصحة الصلاة، وعليه إعادة الصلاة إذا سقط السجود بصنع المصلي، إذا هو تعمد يعمل شغل تسقط عنه سجود السهو كما قلنا، لا بتكون صلاة أصبحت كلها باطلة وعليه أن يعيد، كما لو أحدث بعد السلام قبل السجود عامدا بتكون صلاة كلها باطلة. ويلزم المأموم السجود مع الإمام، بسهو الإمام ولا بسهو نفسه يا إخوان؟ الإمام. مع الإمام. طب أنا سهوت، أنا سهوت في الصلاة، أنا خلف الإمام بس أنا اللي سهوت، إيش أعمل؟ تعيد الصلاة، صلاتك باطلة إذا سهوت. لا تستطيع أن تجبر ما سهوت عنه، طبعا إيش هو بيكون واجب زي ما قلنا، واجب تكون واجب، ما لهش علاقة بالفرض، الفرض سوى سواء حتكون صلاتك باطلة يعني، والسنة ما في مشكلة، أنت سهوت بترك واجب أو بتأخير عن محله، والآن بدك تجبره، لا تستطيع أن تجبره، ولماذا؟ لأنك مأموم، واضح؟ طب ايش اعمل؟ بدك تعيد الصلاه، ما فيش حل معك هنا. ولذلك ما فيش للمأموم عند الاحناف خلاف الشافعيه طبعا، عند الاحناف المأموم اذا سهى كما قلنا راحت صلاته عليه، بده يعيدها. لكن متى يسجد السهو؟ بسهو امامه، اذا الامام سهى وبده يسجد الناس تسجد معه ولا بد طبعا، وهذا مكتوب. وعليه اعاده الصلاه اذا سقط او قلناها نعم. ويلزم المأموم السجود مع الامام بسهو الامام لا بسهوه هو، وعليه أن يعيد الصلاة التي سهى فيها وهو خلف الإمام. لماذا؟ لثبوت النقصان فيها مع عدم تمكنه من جبره بسجود السهو. ما بتغش، ما فيش سهو للمأموم خلف الإمام، ما فيش فبده يعيد الصلاة. انت لو المأموم سهى والإمام سهى وسند، لا انت الآن زي ما قلنا انتبه، إذا سهى الإمام بدك تسجد رغما عنك واجب، إذا أنت سهوت الآن سوى ما تستطيع، انت لا تستطيع أن تجبر سهوك أنت نقول له تسجد بسهو الإمام لا بسهوك. فإذا وقع منك السهو أنت سواء بدك تعيد الصلاة عند الأحناف. أنت شايف هي تسجد ما فيش مشكلة. عند الأحناف تعيد هي الصلاة. نعم. ولو سلم ناسيا أن عليه سجود سهو أو سجدة صلبية من سجد هي الصلاة أو سجدة تلاوة يلزمه ذلك ما دام هي في المسجد وإن تحول عن قبلة استحسانا. هذا الحكم مأخوذ بطريق الاستحسان معناه يعني. لأن المسجد في حكم مكان واحد إلا إذا فعل بعد السلام فعلا يمنعه من بناء الكلام أو القهقه والحدث العمد أو الخروج من المسجد. ولو سلم وهو متذكر سجود السهو يسجده. أما إذا سلم وهو متذكر طبعا هذا إيش مش مأموم هذا منفرد المصلي العادي هذا انتبهوا. أما إذا سلم وهو متذكر الصلبية أو التلاوية لا يصح أن يسجدها بعد ذلك. ومن سهى عن القعود الأول في الفرض أو الوتر عاد إليه ما لم يستوي قائما. إيش يعني يستوي قائما؟ يعني يستوي جذعه. استواء اللي يكون جالس أو قاعد استواء الجذع النصف إيش الأسفل منه يعني هذا إيه الساق هذه مع الفخذ تستوي ولو كان الجسم فوق إيش منحني لسه هذا يعتبر إيش قد استوى خلاص باستواء جذعي واضح. أما إذا الركبة منثنية يكون إيش لم يستوي واضح. طيب فهو سهى عن القعود الأول في فرض أو في وتر قال لك يعود إليه وإن عاد نعم ما لم يستوى قائما وإن عاد بعدما استوى قائما لا تفسد صلاته. لماذا؟ لأن زيادة قيام في الصلاة لا يخل بصحتها. هذا أي صلاة المفروضة أو الوتر اللي هو أكثر بإيه من السنة. أما في النفل انتبهوا الآن هذا وحنشوف ليش فإنه يعود ولو استوى قائما سهى عن القعود إيه الأول قال لك بده يرجع له حتى لو إيش وقف على إيه كان لازم يرجع. لماذا؟ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة صلاة على إيه حدة هيك تكتب عند الله هي فلازم إيش يكملها في وقتها ما في كلام هنا بخلاف الفرض. طيب ولكن إذا عاد من قام ساهيا وكان إلى القيام أقرب يعني استوى النصف الأسفل سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه. طبعا هذه منطقية واضحة. وإن سهى عن القعود الأخير وقام إلى الخامسة في الرباعية طبعا أي أو الرابعة في الثلاثية أو الثالثة أي في الثنائية للفجر إلى آخره واضحة هذه نعم عاد إلى القعود ما لم يسجد للركعة التي قام إليها. واضح في القعود الأخير آخر شيء الآن سهى هو وقام بعدين حجيب ركعة زيادة الآن يرجع ما نقولش إذا كان يستوى لا بده يرجع هنا ما لم يقيدها بسجدة هيك التعبير الفقه الحنفي ما لم يقيدها بسجدة. ليش؟ إذا قيدها بسجدة تمها أصبحت ركعة انتهى خلص ما فيه واضح. لكن مدام بيقام وقرأ الفاتحة وركع كمان حتى لو ركع واعتدل يرجع يسيب كل هذا يرفضه فيصبح مرتفضا ويرجع إيش إلى حيث كان إن شاء الله ويسجد للسهو أيضا على كل حال وسجد للسهو. ويجب سجود السهو بترك أكثر الفاتحة ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع أو في الرفع من قبل السجود فإنه يعود ويقرأ السورة فيعيد الركوع ويسجد للسهو يعني للتأخير طبعا تأخير والمعنى المحلي كما قلنا. ولو نسي القنوت لا يعود من أجله لفوات محلي مع أن القنوت إيش حكمه فرض ولا واجب ولا سنة واجب ولا واجب القنوت واجب لكن نسيه قال لك لا ما برجعوش طبعا قوم عند الأحناف في الركعة الثالثة قبل الركوع هو نسي وراح ركع هل يرجع زي ما يقول هي في الصورة؟ لا ما برجعش. لماذا؟ لأنه مش قراءة هو ذكر صح واجب هو بس إيه مش من جنس إيه القراءة جعله استثناء قال لك هذا إيش لأنه إيه ذكر مش هنعود وبعدين راح مكانه ذكر مش إيه قراءة ذكر لا يعود من أجل فوات محله ويسجد للسهو. طب لكن لو رجع افترض واحد مش فاهم ورجع بعد ما ركع راح رجع وقنت الآن هل ركوع هذا يرتفض؟ اصطلاح فقهي مش ركع هو؟ ركع وبعدين هي رجع من الركوع على القيام وراح قنت هل يرتفض ركوعه؟ ولا يعتبر ركوعا صحيحا؟ لا يرتفض ويعتبر ركوعا صحيحا. لماذا؟ لأن الركوع ركن فرض يعني والقنوت واجب ولا يرتفض الفرض بالواجب عند الأحناف برضو من قواعدهم هذه ما يقدرش واحد يعني يلغي الفرض بالواجب ولكن يجد نعم يجد أحسنت يجد السهو على كل حال يجد السهو على كل حال ما على كل حال عاد أو لم يعد لو عاد عمل هيك لا يرتفض ركوعه ويسجد السهو ولو ما عادش برضو بده يسجد للسهو لتركه إيش الواجب فيجبر ترك الواجب بسجود السهو. ولو قرأ آية ساهيا في الركوع أو السجود أو الاعتدال سجد للسهو طبعا لأنه هذا ليست مواضع إيش للقراءة هذا للتسبيح صحيح فهو راح نسي في الاعتدال ربنا ولك الحمد راح قرأ آية أو في الركوع قرأ آية أو في السجود يسجد للسهو. وإن قرأ في القعود قبل التشهد وإن قرأ في القعود قبل التشهد قبل التشهد هو نسي برضو قاعد في ناس بصير بقرأ فاتحة الحمد لله رب العالمين برجع بصير كثير هذا وإن قرأ في القعود قبل التشهد فعليه سجود السهو، وإن قرأ بعد التشهد في الجلوس الأول سجد للسهو، أما إذا قرأ بعد التشهد في الجلوس الأخير يسجد أو لا يسجد؟ هذا يسجد. لماذا؟ لأنه سنة وبعدين إيش موسع له في الدعاء فيه يستحب هنا إيش؟ طبعاً أنت في القعود الأول ما في دعاء، هو التحيات هذا بتشهد وقوم، الثاني بتصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تدعو ربنا آتنا وربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا في أدعية موسع لك فيه إيش في الدعاء والثناء صح؟ فرحت أنت جبت الآيات وقرأت الحديث يعني ما هي مشكلة ما بأثر إن شاء الله، هنا لا تسجد إيش للسهو لأنه موسع فيه المصلي في الدعاء والثناء. تفضل محمد. ولكن ليس دعاء كثير كيف؟ أما يكونش أكثر في بعضها ما يكونش أكثر إيش من التشهد نفسه. نعم. أما إذا قرأ بعد التشهد الأخير فلا سهو عليه لأنه موسع له في الدعاء والثناء بعده. وإذا جهر الإمام قدر ما تجوز به الصلاة في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر عليه ولا ما هوش زوج سهو الإمام عليه طبعا، لأنه إيش إسرار الإمام في موضع الإسرار وجهر في موضع الجهر من إيه؟ من واجبات الإمام. طيب الإسرار والجهر على المنفرد بصير لحاله إيش هذا؟ واجب؟ ما هو سنة. واضح؟ لكن واحد فينا بصلي لحاله وراح جهر في موضع الإسرار أو العكس أسر في موضع الجهر عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو، لكن لو فعل الإمام عليه سجود سهو لأنه واجب على الإمام دون إيش؟ المنفرد دون لا ما وصل يقرأ مش المأموم دون المنفرد لأنه إيش؟ الإمام يقابله الآن إيش؟ في هذه المسألة لا يقابل المقتدي إنما يقابله المنفرد، المقتدي ما بقدر أصلا مع القراءة. طيب فعليه سجود سهو ولا سهو في الجهر بغير القراءة كما لسهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت به وإنما هو على الإمام فقط لأن وجوب الجهر والمخافة من خصائص الإمام دون المنفرد. واضح كله إن شاء الله. هذه يعني مجمل وأهم مسائل سجود السهو عن السادة الحنفية، وكما قلت لكم سهلة لأنها مضبوطة بقواعد ناظم الحمد لله. الفرض يبطل لما قلنا السنة ما فيها شيء يبقى فقط إيش وهذا القواعد الثانية كما اليوم إن شاء الله شيء سهل. بعد ما خلص صلاتي يعني في التشهد الأخير ذكرت إن أنا ما صليتش أو ما قرأتش الفاتحة الوصلانية. لا خلاص عليك سجود سهو رجعت رجعت يعني خلاص ترجع في التشهد ترجع الفاتحة وكذا لا عليك سجود سهو. قالت الفاتحة واجب والواجب إذا ترك سهوة هي القاعدة يجبر بسجود السهو ما عندنا مشكلة. هذا انتبه عند الأحناف عند الشافعية لا أختلف، عند الشافعية قراءة الفاتحة إيه ركن من أركان الصلاة. المهم حكم الشك تعرف الشك عادي شك كم ركعة كم مش عارف إيه إلى آخره إلى آخره طبعا الشك في أشياء أخرى إنه أحدث لم يحدث يتوضأ مش عارف إيه مضبوط كله عند المذاهب كلها بقاعدة معروفة وبعضهم عنده استثناءات إنه إيش اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان إيه على ما كان. يعني أنا كنت متوضأ أعرف أني متوضأ وضيت بعد حد تمام توضيت السالفة الفلانية في المكان الفلاني بعدين شكيت هل أنا متوضأ أو ما عنديش أي وضوء سوى إيش هو الحين اليقين إيش الشك؟ اليقين متوضئ وانتخاذ الوضوء مسألة مشكوك فيها لا يبقى أبقى متوضئ. طبعا في تفصيلات عند بعض المالكية إذا كان هذا الشك داخل الصلاة أو بعد الصلاة حتى في الطهارة تفصيلات أخرى معنا فنأتي إيش إلى إيه إلى الشك. الشك عند الأحناف برضو له حالتان أن يعرض لك إيش داخل الصلاة وأنت تصلي أو يعرض لك بعد أن تنتهي من الصلاة. إذا انتهيت من الصلاة وشكيت خلاص لا عبرة به ما فيش ما كلام فيها خلاص كأنك إيه كأنك ما شككت إلا أن تتيقن أو يغلب على إيه؟ على ظنك أنك إيش؟ نخصت إيه؟ ركع واضح يغلب إيه؟ على ظنك. فالآن طيب أنا صار عند 70% إذا أنا والله فعلا تركت ركعة صليت ثلاثة ومش أربعة إيش أعمل الآن؟ أنا قاعد في المسجد وفي القبلة ولسه بسبح يعني ما تكلمتش كريم ولا فتحت الموبايل ولا أي شيء عندنا البناء صح ولا عندنا أي موضوع إيه؟ البناء صحيح؟ النبي لما قصد الصلاة سهوا وبعدين قالوا له الصحابة كذا ذو اليدين الأخرين قام كبر وجاب ركعتين وسجد السهو. فعندك تقدر تكمل إن شاء الله وتسجد أيضا إيش للسهو. أما إذا فعلت فعلا يمنع البناء مثل حدث بعد إيش السلام مثل قهقهة مثل كلام دنيا مثل خروج من المسجد الأخير أخري لا تستطيع أن تعيد إيش الصلاة. لكن عموما اللي بيشك بعد الصلاة الشك لا عبرة إيش به إن شاء الله تعالى. الشك داخل الصلاة هو هي فيه تفصيل أكثر وأنت في الصلاة شككت الآن فبدنا نشوف عنه. إذا الشك ليس عادة لك أنت ما بتشك الحمد لله عندك دائما إيش يعني ذاكرة قوية بس الآن شكيت إيش من نقول خلاص صلاة باطلة ما في صلاة إيه إذا شككت واضح لأن إيه ليس إيه ليس عادة ما بتخدش بأغلب الظن انتبه هتقولي كيف هذا مش هذا المذهب الحنفي إذا شككت الصلاة إيش تصبح باطلة عندهم. إذا الشك عادلت بتشك كثير يعني كل يوم الثاني بتشك كذا أو تكرر ثانيا رحت رفضت الصلاة الأولى ودخلت بتعيدها وكمان شكيت هنا إيش بدك تحكم قاعدة إيش أغلب الظن إنه طيب أنا بشك إن عملت ثلاثة ولا أربعة وحنشوف إيش نعمل إن شاء الله. شفتوا هذه شوية زائدة في المذهب الحنفي حكم الشك. إذا عرض له شك بعد انتهاء الصلاة لا عبرة به إلا أن يغلب على ظني أنه نقص شيئا في صلاته فيعيد صلاته إن فعل بعد السلام فعلا يمنع البناء بتعيد طبعا وإذا ما فعلش فعلا فبكمل وإلا أتى بالمتروك وسيد للسهوي. واضحة جدا. وإذا كان الشك في أثناء الصلاة كأن شك في عدد الركعات فينظر فإن حدث له هذا أول مرة أو كان الشك غير عادة له تبطل صلاته وعليه إعادته. واضح؟ وإن تكرر الشك ثانيا عمل بغالب ظنه أو ما كنت تضيفوها هنا تكرر الشك ثانيا أو كان الشك إيش له عادة دائما بتكرر منه الشك وهيك بشوف مسكين دائما فهذا عنده أحكام أخرى وهذا المسمى في لغة الفقهاء المالكية وأنا أستغرب هذه التسمية التسمية قبيحة المستنكع وإن لم يغلب على ظنه أخذ بالأقل وسجد للسهو. واضح يا إخوان؟ يعني اللي دائما بشك أو تكرر منه الشك ثانية حتى بعد أن أعاد يعمل بماذا؟ بغالب الظن. غالب الظن إن صليت أنا هي أربعة خلص أربعة توكلنا على الله غالب الظن. غالب الظن لأنه ثلاثة بجيب الرابعة ونسجد. ولكن إذا ما كانش عندي إيش غالب الظن بشك يعني إيه إذا نقوله 50% 50% مش واضح لي أبني على ماذا؟ على أقل أو الأكثر عشان أكون متيقن لا أبني على الأقل أبني على الأقل. واضح إن شاء الله. طيب إذا واحد أخبرك أنت صليت عادي واحد قال لك يا أخي والله أنت صليت ثلاثة وهذا العصر صح أقول قال لك ثلاثة واحد عادل صادق يعني مش إنسان ليعو يستحب لك إعادة إيش الصلاة. واضح؟ إذا إيش إذا عدل يستحب مش فرض على الفكرة لأنك أنت عندك يقين إيش لا أنا صليت أربعة ما بتترك يقين نفسك إيش ليقين الآخر الذي بالنسبة إليك شك صح؟ إذا أنت عندك يقين فيقين الآخر بالقياس إلى يقينك يعتبر بالنسبة لك ماذا؟ شكا ويقينك أنت بالنسبة له إيش؟ شك. فما بترك يقينه لشك غيري وإن كان عنده يقينا له. واضح؟ هذه قاعدة. طيب وإذا كانوا اثنين إذا كانوا اثنين أي اثنين خبروني لا يا أخي أنت صليت ثلاثة مش أربعة هنا يجب إيش؟ أن تأخذ بخبرهما. طبعا هنا بنطبق قاعدة البناء نفس الشيء برضو. أنا كنت قاعد وبعدين حد قال لي أنت يا أخي ناقص ركعة وأنا ما تكلمتش وما ناقشتوش كمان وبصراحة حتى ظهر حديث أبي هريرة أن النبي ناقش وتكلم معه تكلم أحق ما قال ذو اليدين في الأول قال له إيه لم يكن شيء من ذلك حكى جملة طويلة النبي بس كله إيش في إطار إيش كان الكلام الصلاة على الصلاة مش كلام آخر قضية أخرى فقال له إيه بل إيه واحد منهما أو إحداهما رسول الله إلى أخير أحق ما قال وقال وصلي بلى النبي أكمل يعني فأنت نفس الشيء تستطيع أن تكمل وتسجد إيه للسهو. واضح؟ أما إذا أتيت إيش ما يمنع إيه ما البناء فلا بد أن تعيد إيش الصلاة في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى يستحب أن تعيد إيش الصلاة يعني بخبر واحد يستحب بخبر اثنين عدول إيش يجب. واضح؟ نعم الكلام كله على إعادة مو على بناء لا ما احنا إيه لا لا ما لناش علاقة ما لناش علاقة نفس الشيء أنت ناقص الآن تستطيع أنك تجيب مكتوب إعادة أنا عارف ما فصلناش فيها بناية مقصودة لا وإعادة كمان إيه إذا إيش صار عندك الشك هذا الكامل بتعيد كأنها بطلت الصلاة يعني. ولو اختلف القوم والإمام يعني مأمون فلو كان الإمام على يقين فلا إعادة عليه وهذا غريب هذا شوي بتناقض عندي مع الجبل يعني بس هذا الإمام يبدو أنه له اعتبار غير طبعا هي غير المخبر هذا إمام القوم نفسهم قالوا يا إمام أنت إيش سهوت لا إذا كان على يقين قال لك لا يعيد إذا كان على يقين لا يعيد أما إذا كان إيش على شك يأخذ إيش بقولهم. إذا اختلف القوم بعضهم قال لا الإمام لم يسهو بعضهم قال الإمام سهى فالقول قول من؟ إمام. قول من معه الإمام ولو كان واحدا افرض واحد كان معي قال لا أنت لم تسهو والعشرين قالوا لا أنت سهوت أنا شايف أني ما سهوتش ما فيش عنده أي شك في الموضوع أنا ما سهوت فالقول قول مين؟ قول هذا الرجل معي لأنه إيه؟ معارض للإمام إن شاء الله. طيب ولو اختلف القوم فيما بينهم والإمام مع فريق ولو كان واحدا أخذ بقول الإمام وعلى المتيقن بالنقص الإعادة إذا لم يشك الإمام. افرض واحد من القوم يا جماعة الإمام ما شكش بس واحد عنده يقين هو في نفسه لا أنه فيه إيش في نقص هو عنده يقين إيش عمل هو يعيد صلاة واحد ما في مشكلة عيده منفردا مع أنه الإمام إيه ما شكش وهو عنده يقين أنه لا في نقص عارفه يعني حسبها فيعيد الصلاة هذا لأنه عنده إيه اليقين. وعلى الجميع الإعادة إذا تيقن الإمام بالنقص، إلا من تيقن منهم التمام. برضو نفس الشيء، تخيل إذا الإمام نفسه إيش هو متيقن إيه النقص، بدنا إيه نعيد. لكن قال لك إذا في جماعة منهم برضو عندهم إيه يقين كامل، ما صارش عندهم شك، يعني يقين كامل إنه لا صلاتنا كانت كاملة، ما يعيدوش برضو هذول وراء الإمام سجدة التلاوة، وهي أيضا هي إيه مثل سجود إيش السهو، واجبة. سجدة التلاوة إيه واجبة عند الجمهور، إيش سنة، وعند الأحناف واجبة. هل يجب على المدرك أن يقول للمسبوق أن يأتي مثلا بركعة أو ركعتين؟ هل تجب يعني لا؟ ما هو المدرك المسبوق سواء يعرف ليش أي واحد مسبوقة بيجي بيصلي خلف الإمام، هذا هو المسبوقة، بعدين هو بيصلي ركعة ركعتين بيسلم الإمام في المغرب، فبعرف حاله مسبوق بالكلام بركعة، ما في كلام، هو ما في حكم تنطبق عليه كل أحكام ذكرها اليوم، أحكام الشك صح ولا تنطبق عليه. لكن فهمت أنا قصدك، لا فهمت قصدك مش المسبوق، لا أنت قصدك المصلي بشكل عام، أنت قيدت المسبوق على اللي خربطة، قصدك إنه واحد بيشوف هيك يعني مشاهد وشاف واحد مصلي بصلي بغض النظر إيش هو وشافه نقص مصلاته، تقول هل يجب عليه إنه يخبره يعني؟ لا يجب، لا مش واجب، هذا من باب النصح صور، ممكن تتركه إيش لفعله، لكن هذا من باب إيش النص، تنصح تقول يا أخي أنا شفتك صلاة ثلاثة وهذا صلاة رباعية، من باب إيه النص. لماذا؟ لأنه قد تكون أنت أيضا إيه شاكا صح ولا لا، مدام هو سلم يعني إيش اللي بده إيه. ولذلك هم قالوا هنا يفضل إنه إيش يعيد الصلاة بقولك يفضل، ليش؟ طيب لأن المسألة مشكوكة صح ولا لا، أنت تزعم أنه يقين اللي عندك، وهو أيضا يرى أنه إيش أنه سلم بيقين صح ولا لا. فكما قلت قبل قليل يقين كل منكما عند صاحبه شك، ولذلك مدام المسألة فيها هذه الاحتمالية ما بقدرش أقول إنه يجب عليك إيه أن تخبره. يمكن لو سألت عن اثنين أو ثلاثة وشافوا واحد فعلا إيش صلى ثلاث ركعات، في هذه الحالة بكون إيش بكون إيه منطقي إنه يجب عليهم أن يخبروا. لماذا؟ لأنه يجب عليه هو أيضا إيش أن يعيد الصلاة بقوله، صار واجب، فواجب يقابل واجب صحيح، وفي الحالة الأولى أمر أفضلي أو مستحب يقابله أيضا إيش استحباب صح ولا لا. إذا كان هو بقولك لا يجب عليه أن إيه أن يعيد الصلاة، فكيف يكون قولك هو في الأصل إيش واجبا عليه؟ مش منطقي. فالعدل انه ايش بيصير قولك ايه مستحب، ليه؟ لانه مورد شك، انت نفسك حتكون ايه يعني بالاخير مش حتقطع مليون في المية ومية في المية انه ايش انه هو نقص، يقول بس انا اللي شايفه يعني غالب على ظني يعني 90% انه ايه نقص، وهو عنده 90% انه ايش اتم، فبكون مستحب له ان يعيد بقولك، وانت مستحب لك ان تنصح. اذا كنت ثلاثة فانت على يقين طبعا انه ايش انه نقص، وهو يجب ان ياخذ بقولكم، فبتكون الفتوى ايش انه يجب عليكم ايضا ايه ان تنصحوا له. والله اعلم، هذا اجتهاد مني، وقد يكون صحيحا ان شاء الله وقد يكون غير صحيح. طيب سجدة التلاوة كما قلنا هي سجدة إيه واجبة، واسمها السجدة لأنها سجدة إيه واحدة كسجدة الشكر، طبعا تكون بين تكبيرتين مسنونتين، معناها لو ما كبرتش إلها برضو سجودك إيه سيكون صحيحا، لو مباشرة إيه أنت سجدت من غير تكبير السجدة تكون إيش صحيحة، لكن سنة تقول الله أكبر تسجد عليه الله أكبر ومن غير إيش تسليم ومن غير تشهد، يعني بلا تسليم بلا تشهد بين تكبيرتين مسنونتين، وهي عند الأحناف واجبة وعند الجماهير مسنونة، لحديث البخاري عن سيدنا عمر أن النبي قرأ النحل على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة التالية فلم ينزل وقال هذه آية سجدة، فمن سجد فهو خير له ومن لم يفعل فلا شيء عليه. ومأثور عن الصحابة في حديث صحيح وفي الصحاح أنه أحيانا كانوا يقرؤون السجدة ولا يسجدون، مع أنه طبعا فيها أجر كبير، ورحنا عنده أدلة إيه أخرى مما ورد في فضل هذه الحديث المشهور أن المسلم إذا قرأ آية السجدة وسجد يقول عليه الصلاة والسلام تولى الشيطان يبكي، تولى الشيطان وهو يبكي يقول البعيد ويله، أمر بالسجود فلم يسجد فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، اللهم اجعلنا منه. طيب إذا هي بين تكبيرتين مسنونتين بدون تشهد وبدون إيه وبدون سلام، شروطها في شروط وجوب وفي شروط جواز، اللي هي شروط صحة يعني عند الأحناف، شروط وجوبها هي نفس شروط وجوب إيش الصلاة، فلا تجب على من؟ على الحائض ولا النفساء ولا الصبي، واضح؟ يعني تجب على إيش؟ ولا على كافر طبعا، إنما تجب على من تجب عليه الصلاة، كل من وجب عليه الصلاة تجب عليه إيش بشروطها، إلى حتى هي شروط كمان في السماع كمان، يعني لابد أن تكون إيه يعني أن تكون بسماع تلاوة صحيحة، لابد أن تكون سماع إيه تلاوة، يعني لو سمعتها من صبي من صغير لا ما فيش عليك، لو سمعتها من الراديو من التلفزيون ما فيش عليك سجود تلاوة عند الأحناف، انتبهوا هذا مش سماع تلاوة صحيحة، لابد أن تكون. لو سمعت هم يقولون من طائر زمان ببغاء مثلا حفظوا كلمتين وقالنا لأن الواجب فيها فقط إيش هو أنه إيه موضع السجود وكلمات معه يعني كلمة أو كلمتين خلص بصير إيش واجب إن شاء الله. فلابد أن إيه تكون. طيب شروط الصحة هذه شروط الوجوب. شروط الصحة ما هي؟ شروط الصحة ما هي؟ شروط صحة الصلاة. يعني الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. نفس شروط صحة الصلاة. إذا لها إيش نوعا شروط. شروط وجوب اللي هي شروط وجوب الصلاة. وشروط صحة شروط صحة الصلاة. يعني أهم شيء نفهم إنه المذهب الحنفي ضروري للبدوز للتلاوة أن يكون إيش متطهرا بقدر يصلي. يعني طبعا في ناس تنقوا لا مش شرط. ممكن إنسان ما عندهش وضوء يقدر يسجد إيش للتلاوة. إحنا فيها ولا لا بد إيه أن تجوز منه وله الصلاة. نقرأ بعض الأشياء. وهي واجبة وتكون بين تكبيرة السنتين بدون رفع يدين وتشهد بعد التسليم. وتستحب أن تكون بين قيامين. وتجب على التالي والسامع لآية من آيات سجود التلاوة وهي في 14 موضعا في القرآن مش إجماعا في اختلاف في الموضع على الفكرة. بعضهم قال 11 موضعا 13 موضعا بعضهم قال 15 موضعا لكن كيف بالاختلاف. يعني ما فيش ماذا يبقى ليش آيات التلاوة 15 ما فيش أكثر شيء 14 لكن ليش 15 واحدة محل واحدة. في ناس قالوا لا هذه مش آية تلاوة بل تلك آية تلاوة إلى آخره. المهم ولا تجب السجدة على السامع إلا إذا سمعها سماع تلاوة صحيحة. فلا تجب بالسماع من مجنون لأن قراءة المجنون مش تلاوة إيه صحيحة. أو نائم واحد نائم قرأ بعض الآيات فيها السجدة. أو صبي غير مميز. ويكفي لوجوبها قراءة موضع السجود في الآية مع كلمة قبلها وبعدها أو أكثر من كلمة. ولا تجب بالكتابة. لو أنت كتبت الآية فيها سجدة لا يجب عليك أن تسجد إيه أو بالنظر من غير تلفظ تقرأ في الكتاب وأجد آية سجدة لا بالنظر غير متلوها لا تجب أيضا. ولا تجب على الفور. ولا تجب يعني هي واجبة على التراخي ولو بعد سنة. عندنا احنا افرض أنت سمعت سماع تلاوة صحيحة وما سجدتش بعد سنة تذكرت وأنت عارف هذا إيه واجب في إيه في عنقك معلق بعد سنة يجوز إيه مش يجوز يجب عليك إيه أن تسجد لها ولو بعد سنة إلا التي في الصلاة. فهذه طبعا مقيدة إيش بمحلها. تقولوا ليش ما هي على التراخي ما فيش أنت في الصلاة فبدك إيه تسجدها إيش في الصلاة. في مسألة مهمة جدا كتبت برضو هنا ونبه عليها في صلاة التراويح. إذا كانت هذه السجدة في آخر السورة في آخر إيه السورة طبعا الناس تستفقر وحتى اليوم أحيانا إنه يختم السورة أو يختم الآيات اللي في آخر السورة بعدين إيش تعرف يسجد وبعدين يقوم يفتتح سورة جديدة وكذا يعني أصبحت طويلة. فهل ممكن يعني إن إيه يعني يجوز أو يجزء عنها ومنها الركوع مثلا أو السجود تبع الصلاة؟ نعم يجزء منها السجود ويجزء منها إيش الركوع بالنية يكون نيتك هذا بس في الركوع لازم نية في السجود من غير نية حتى في السجود من غير نية إذا مباشرة أو تكون إيش في آخر السورة مثل إيش آخر السورة. طيب السورة الأخيرة إيش سجدة الأعراف سورة الأعراف آخرها إيه سجدة بعدين النجم يعني النجم أحسنت وآخر شيء اقرأ العلق ثلاث صور آخرها سجدة صحيح. طيب فبنقول إذا كانت في آخر السورة أنت بتحط في نيتك إيش أنا بدي إيه أسجد لها صور مع الركوع لأن السجود يسمى إيه يسمى ركوعا يعني من جنس واحد. قال وخر راكعا وأناء وفي الحقيقة إيش سجد أيوب سجد والله سمى السجود ماذا ركوعا. فإذا السجود يسمى ركوعا فهي يجزى عنها إيه الركوع. لما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عبد المسعود أنه سئل عن الرجل يقرأ إيش السورة تكون آية السجدة في آخرها تكون آية السجدة إيه في آخرها هل هذا يجب أن يسجد ويقوم ويقرأ من جديد أو يمكن أن يجتزئ بالركوع. قال إذا لم يكن بيني وبين السجود إلا الركوع فهو قريب فهو إيه يعني قصد يقول إيش يعني أنه إذا كانت في آخر السورة يجزئ منها إيش سجود الصلاة وما فيش فاصل بين السجود وبين السجدة ليش إلا الركوع فهو قريب. هذا معنى الحديث دقيق كلامه. قال إذا لم يكن بيني وبين إيه السجود إلا الركوع أي سجود قصده يعني سجود الصلاة معنى سجود الصلاة عند مسعود هي يجزء إيش عن سجود التلاوة ينفع وما فيش بينهما إلا الركوع واضح. طيب إذا ما كان الشيك إذا كان لا آية في أثناء وفي تضعيف السورة سوى وبعدين إيش سجد لها استقلالا يعني مش الركوع كذا سجد لها مش سجدة صلبية سجدة التلاوة وقام ينفع طبعا أنا إيش إنه بعد ما يقوم يعاود يركب مباشرة ويكمل الصلاة بس مش مستحب. المستحب إيش عاد إنه يخرج يجيب آيات أخرى آية أو آيتين أو ثلاث آيات. لماذا؟ حتى لا يكون كهيئة الباني الركوع على إيش؟ على السجود. خلي بالكم إيش فرق بهذه إيش التلاوة، سنقرأ هذا إن شاء الله. طيب، ولا تجب على الفور حتى لو سجد لها بعد بعد سنة، تقع أداء لا قضاء، إلا التي تجب في الصلاة فيجب أداؤها في الصلاة فلا تقضى خارجها، إلا إذا فسدت الصلاة قبل سجودها فيسجدها خارجها، ولو سمع المصلي إماما كان أو مهتما أو منفردا استجد ممن ليس معه في صلاة لم يسجد فيها، طبعا ممنوع تسجد في الصلاة إيش بسماع واحد خارج الصلاة طبعا، بل بعدها، ولو سجد فيها أي في الصلاة لم تجزه ويعيدها بعد الصلاة، ولو كررها في مجلس واحد كفته سجدة واحدة بشرط اتحاد الآية والمجلس. يعني شو اتحاد الآية؟ ما تكونش آية سجدة ثانية، إن قرأنا آية فيها سجود نسجد بعدين رجعنا بنفسر فيها وقالها مرة ثانية لأن الله يقول قلنا ما بنجد مرة خلاص نفس الآية، لكن لو قرأنا آية أخرى في نفس المجلس يعني اتحد المجلس وتكررت الآية تكرر إيش؟ السجود، واضح إخواني أو اتحدت الآية وتكرر المجلس برضو تكرر إيش؟ السجود. يعني إحنا في نفس الحين الجلسة هذه قرأنا آية وسجدنا بعدين قمنا تناولنا العشاء ورجعنا في مجلس آخر قرأنا نفس السورة والآية بنسجد مرة أخرى، واضح؟ لكن إذا اتحد المجلس واتحدت الآية ما في عندنا أي مشكلة. وإذا تكرر مجلس السامع هذا أيضا مهمة دون التالي أو العكس يتكرر وجوء السجود. كيف يعني؟ يعني افرض الآن إيه هذا الأخ الذي تلا هذه الآية الكريمة سجدنا راح بعدين واحد تالي آخر قرأ الآية نفسها بنسجد كمان، تصور؟ أو السامع، كيف السامع؟ أجا واحد أنا سمعت الآية هذه من أخها سجدت، أي سامع آخر سمعها من نفس التالي يسجد طبعا، منطقي إذا تكرر مجلس السامع دون التالي أو العكس يتكرر وجوب السجود. وتؤدى سجدة التلاوة بالركوع في الصلاة إذا نواها، وبسجود الصلاة بدون نية كما قلنا، إذا في السجود ما في نية، إذا في الركوع لابد من نية، بشرط أن يركع أو يسجد عقيب تلاوتها أو بعد تلاوة آية أو آيتين أو ثلاث، يعني ما يطولش مش يقرأ ويقرأ بعدها إيش صفحة كاملة يقول بدي أسجد لها إيش في السجود أو الركوع، ما ينفعش بتسجلها يا إما إيش مباشرة بعديها أو آيتين أو ثلاث على الأكثر، ما تطولش، إذا طولت كثير ما ينفعش بعدين لازم هي تسجد لها استقلالا فلا يجزئ منها إيش الركوع أو السجود. وإذا سجد لها على سبيل الاستقلال، يعني إيش سبيل الاستقلال معناها؟ لا مش خلص الصلاة، لا داخل الصلاة تسجد لها استقلالا داخل الصلاة، انتبه مش بالسجدة الصلبية إلها، هي تنزل أنت من غير ركوع مباشرة وتسجد لها، هاي اسمها سجدة استقلالية، هذه سجدة التلاوة الآن. أما إذا إيش نويتها في الركوع أو سجدتها في السجدة الصلبية خلاص هذا شيء ثاني، فهي مع الاستقلال انتبه. على سبيل الاستقلال يكره أن يقوم هو يركع، هذا كلام في الركوع في الصلاة، يعني يكره أن يقوم ويركع من غير أن يقرأ بعدها شيئا، ذكرنا قبل شوية، حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود، يعني كأنه سجد وبعدين يركع مباشرة يصير إيش كهيئة الباني لهذا على هذا. ويكره أن يقرأ آية السجدة في صلاة يخافت فيها، طبعا معروف ليش، ليش؟ لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا، وإن سجد يشتبه على المقتدين إلا أن تكون السجدة في آخر الصورة إلى آخر الكلام، يعني إمام قاعد يصلي وبعدين إيش يقرأ آية سجدة مكروه هذا، ويروح بعدين إيش يسجد خربط الناس خاصة ما يشوفوش وراء ما عارفوا ليش هذا إيش طبعا هيركع بعضهم هيركع حصير مشرك بين الناس فيكره، إلا إذا كانت في آخر السورة فطبعا إيش هو بنويها في الركوع أو بسجدها إيش في السجدة إيه الصلبية فما فيش مشكلة إن شاء الله، هذا الحال غير مكروه. نعم، إلا أن تكون السجدة في آخر السورة أو قريبا منه بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها، ويندب إخفاؤها عن سامع غير متهيئ للسجود، يعني واحد ما عنده وضوء مسكين ويمكن حتى الماء بعيد وانت عارف يعني ما لا تقرأها بصوت عالي أمامه تحجب هيقوم ويروح دور على مي ويتوضع عشان يسجد لهذه، وزي ما قلنا ولو بعد سنة بده إيش بده يسجد واجب يعني معلق في ذمته، كما لو كان محدثا أو يشق عليه السجود. ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود، افرض واحد مش قادر يسجد ما عندوش شرط السجود يظل ساكت برضه ولا يقول سمعنا وطعنا وغفرانك ربنا، بعض الأئمة كالشركات بيسبح ويحمد ويهلل ويكبر سبحان الحمد لله وكذا، المهم أذكار أخرى. ولو قرأها على المنبر سجد وسجد السامعون كما ذكرنا حديث هي البخاري عن عمر، لكن ظاهر الحديث نفسه أنها إيه؟ أنها ليست إيش واجبة، النبي سجد جمعة والجمعة الأخرى لم يسجد. ويقتصر في سجود التلاوة على تسبيحات السجود الآن إيش أقول وأنا سجد عندك صلاة فرض وعندك غير فرض. إذا كانت الصلاة مفروضة تقتصر فقط في سجدة التلاوة على تسبيحات الصلاة، سواء ثلاث أو سبع أو سبع دقيقة بس تسبيحات الصلاة، ما بتجيبش الأدعية الواردة الأخرى، ما بتقولهاش عند الأحناف هذا مش عند غيره. أما إذا كانت في غير الفريضة فنستطيع، أو إيش خارج الصلاة تستطيع أن تقول إيش يعني ما تشامل الأدعية مما ورد، مثل إيه سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وفي رواية بزيادة إيش فأحسن صوره، المهم من الآخر. أو تقول إيه دعاء إيش داود، صحيح حديث ابن عباس، وهذا النبي تعلم هذا الشيء من شجرة، قال هي رأى في المنام شجرة سجدت عند إيه عند آية السجدة، وقالت هذه الشجرة اللهم اكتب لي بها حسنة وارفعني بها درجة وامح عني بها خطيئة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام هذا، عباس قال بعدها ما سمعت النبي يعني يسجد لآية سجدة أو تلاوة إلا إيه قال هذا الذكر، مع أنه كيف تعلمه من شجرة واحد سمعها في المنام وتقول الشيء هذا. النبي عرف هذا إيش كلام رباني، كلام عظيم هذا، ويقال هذا دعاء داود، النبي أخبر عنه أن هذا دعاء داود عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن يختصر في سجود التلاوة على تسبيحات السجود إن كانت في صلاة الفرض، وإن كانت في صلاة النفل أو خارج الصلاة قال ما شاء مما ورد مثل تجربه إلى آخره، والله تبارك وتعالى أعلم. السماع من رأى. نعم السماع من رأى تقرأ السماع من رأى لا للرجل لا، لماذا؟ لأنها لا تكون له إماما، سماع التلاوة الصحيحة من يجوز أن يكون إماما باختصار. كويس السؤال هذا، الصبيع مميز أو الصبيع عموما مش إمام، المجنون مش إمام، المش عارف إيه كله هذا، النائم غير إمام كله. امرأة لامرأة ممكن، وإن كانت مكروهة طبعا إمامة لكن يجوز لها أن تأمها.